مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الواقعة إلى قوله تبارك وتعالى: هذا نزلهم يوم الدين. وذكرنا أن قوله تعالى هذا نزلهم يعني ما أعد لهم يوم الدين، أي يوم القيامة. ثم قال تعالى: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. نحن خلقناكم أي أوجدناكم من عدم. نحن خلقناكم، الخلق هنا بمعنى الإيجاد من عدم الذي ينفرد به الله سبحانه وتعالى. قد ينسب الخلق إلى المخلوق، لكن يكون معناه التقدير، فتبارك الله أحسن الخالقين يعني المقدرين، لكن هنا الخلق بمعنى الإيجاد من عدم، فهذا لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، ولذلك ألزمهم به هنا: نحن خلقناكم أوجدناكم من عدم. فلولا تصدقون، الفاء عاطفة، ولولا حرف تحضيض يعني فهلا تصدقون بالبعث، إذ القادر على الإنشاء قادر على الإعادة. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: لما أنكر الكفار بعثهم وآباءهم الأولين، وأمر الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخبرهم أنه تعالى باعث جميع الأولين والآخرين، وذكر جزاء منكر البعث بأكل الزقوم وشرب الحميم، أتبع ذلك بالبراهين القاطعة الدالة على البعث، فقال: نحن خلقناكم هذا الخلق الأول فلولا تصدقون، أي فهلا تصدقون بالبعث الذي هو الخلق الثاني، لأن إعادة الخلق لا يمكن أن تكون أصعب من ابتدائه كما لا يخفى. وهذا البرهان على البعث بدلالة الخلق الأول على الخلق الثاني، هذه أحد براهين البعث التي يكثر ترددها في القرآن الكريم لإقامة الدليل على حقية البعث والنشور. هذا البرهان: نحن خلقناكم فلولا تصدقون، جاء موضحا في آيات كثيرة جدا، كقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. طبعا لا يصح أن يقال في حق الله سبحانه وتعالى الشيء الفلاني أسهل على الله من الشيء الفلاني إطلاقا، بل كل في قدرته تبارك وتعالى سواء، فليس هناك سهل وأسهل، لكن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وهو أهون عليه يعني بالنسبة لتفكيركم أنتم وبالنسبة لأحوالكم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. وقال تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقال تعالى: فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة. نحن خلقناكم الخلق الأول فهل تصدقون بالبعث الذي هو الخلق الثاني، فلولا كما ذكرنا حرف تحضيض ومعناه الطلب بحث وشدة، فالآية تدل على شدة حث الله للكفار وحضه لهم على التصديق بالبعث لظهور برهانه القاطع الذي هو خلقه لهم أولا. كما تلاحظون كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن يعتبر أقوى الكتب التي في قضية تفسير القرآن بالقرآن. صحيح سبقه إلى هذا المنهج الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، ولكن الشنقيطي في استيعاب الآيات في الموضع الواحد وربطها بنظائرها بالقرآن لا شك أنه يعتبر أقوى الكتب في تفسير القرآن بالقرآن. الكتاب مبني على أساسا على هذا المعنى، اسمه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. هذه الجملة من الآيات ابتداء من قوله تعالى أفرأيتم ما تمنون، وما بعدها أفرأيتم النار التي ترون، أفرأيتم الماء الذي تشربون إلى آخره، هذه كلها فيها فن التسهيل، فيها فن التسهيل، وهو أن يكون مبتدأ الكلام دليلا على آخره وآخره دليلا على أوله، كما سنلاحظ في هذه الجملة من الآيات الكريمة. أفرأيتم ما تمنون، الهمزة للاستفهام الإنكاري، وأفرأيت يعني إيه؟ أفرأيتم يعني أخبروني، أرأيت يعني اسم فعل الأمر بمعنى أخبرني. أفرأيتم ما تمنون أي تريقون من المني في أرحام النساء، فالمني هنا النطفة. أأنتم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألف وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه في المواضع الأربعة الآتية التي تكررت فيها كلمة أأنتم أربع مرات. أأنتم تخلقونه أي أنتم تخلقون المنية بشرا أم نحن الخالقون المقدرون المصورون. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى أفرأيتم ما تمنون، يعني أفرأيتم ما تصبونه من المني في أرحام النساء، فما موصولة، والتقدير أفرأيتم ما تمنونه، والهاء هي العائد والعائد محذوف، أفرأيتم ما تمنونه. والعرب تقول أمنى النطفة يمنيها إذا أراقها في رحم المرأة، ومنه قوله تعالى من نطفة إذا تمنى. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، استفهام تقرير، فإنهم لابد أن يقولوا أنتم الخالقون على جهة التعظيم لله سبحانه وتعالى، الجمع هنا للتعظيم، أنتم الخالقون. فيقال لهم إذا كنا خلقنا هذا الإنسان الخصيم المبين من تلك النطفة التي تمنى في الرحم، فكيف تكذبون بقدرتنا على خلقه مرة أخرى؟ وأنتم تعلمون أن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من الابتداء. والضمير المنصوب في تخلقونه، الهاء عائد إلى الموصول، أي تخلقون ما تمنونه من النطف علقا ثم مضغا إلى آخر أطواره. وهذا الذي تضمنته هذه الآية من البراهين القاطعة على كمال قدرة الله على البعث وغيره، وعلى أنه المعبود وحده، ببيان أطوار خلق الإنسان، جاء موضحا في آيات أخرى، كقول تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب إلى آخره. لذلك في سورة الرحمن قال عز وجل خلق الإنسان علمه البيان. هذا البرهان الدال على البعث الذي هو خلق الإنسان من نطفة مني تمنى، يجب على كل إنسان النظر فيه، لأن التفكر فريضة إسلامية، تفكر بالذات في أشياء معينة واجب، وليس كما يظن بعض الناس أن التفكر شيء هين، لكن التفكر في أشياء معينة جاء فيها التفكر والتدبر بصيغة الأمر، فهذا واجب، بمعنى أنه يجب وفرض محتم على كل إنسان أن يتأمل في هذه الآيات. ولذلك يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى هذا البرهان الدال على البعث الذي هو خلق الإنسان من نطفة مني تمنى يجب على كل إنسان النظر فيه، لأن الله جل وعلا وجه صفة الأمر بالنظر فيه إلى مني الإنسان، والأصل في صيغة الأمر على التحقيق الوجوب إلا لدليل صارف عنه، وذلك في قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما إن دافق إلى آخره. ثم يقول تبارك وتعالى بعدما قال أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت، وفي قراءة نحن قدرنا، فقدرنا وقدرنا قراءتان بالتشديد والتخفيف، ومعنى نحن قدرنا يعني أوجبناه وكتبناه عليكم، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين أي بعاجزين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ما نوع ما؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، ما نوعها؟ ما نافية حجازية، يبقى إذن إعراب نحن ما إيه؟ وما نحن، نحن اسمها وبمسبوقين خبر الباء طبعا حرف جر زائد ومسبوقين مجرور لفظا منصوب محلا لأنه خبر ما الحجازية. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين أي بعاجزين على أن نبدل أمثالكم، على بمعنى عن، مسبوقين على يعني بعاجزين عن أن نبدل أمثالكم أي نجعل أمثالكم مكانكم وننشئكم نخلقكم فيما لا تعلمون يعني من الصور، يعني نحن قادرون على أن ننشئكم نخلقكم فيما لا تعلمون يعني من صور لا تعلمونها من الحيوانات الممتهنة المرتطمة بالأقدار كالقردة والخنازير. هنا في قول تعالى نحن قدرنا بينكم الموت جملة، ثم وما نحن بمسبوقين، ثم بعدها على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. قول تعالى نحن قدرنا بينكم الموت، الواو هنا في احتمالان، الواو وما نحن بمسبوقين، فإما أن الواو هنا اعتراضية يبقى الجملة اعتراضية، يبقى الكلام إيه؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، يبقى نحن قدرنا بينكم الموت على أن نبدل أمثالكم، قدرنا بينكم الموت ولكن حينما تموتون فلا تنتهي البشرية، ولكن قدرنا بينكم الموت على صورة إيه؟ أنه يموت أناس ويخلفهم أناس جعلكم خلائف الأرض. فيبقى إذا قلنا إن الواو اعتراضية والجملة هنا اعتراضية، نحن قدرنا بينكم الموت يبقى اعتراض بيقول إيه؟ وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم، يبقى على أن نبدل متعلقة بإيه؟ بقدرنا بينكم الموت. يبقى إذا قلنا إن الواو اعتراضية يبقى وما نحن مسبوقين جملة اعتراضية، يبقى المعنى نحن قدرنا بينكم الموت على أن نبدل أمثالكم، على أن نبدل، طبعا أن نبدل دي مصدر إيه؟ وأول، يعني على تبديل أمثالكم. إذن على أن نبدل طبعا دي جر ومجرور، لأن المصدر هنا في محل جر، على أن نبدل الجر والمجرور متعلقان بقدرنا بينكم، يعني قدرنا بينكم الموت على أن نبدل، يعني مضت سنتنا أن منكم من يموت ولكن إيه؟ يموت أناس ويخلفهم أناس آخرون، وعليه تكون جملة وما نحن بمسبوقين جملة اعتراضية. طيب أمال بقى جملة وننشئكم معطوف على إيه؟ نبدل، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. قول آخر في الواو إنها عاطفة، يبقى نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل، يبقى على أن نبدل متعلقة بإيه؟ بمسبوقين. إذا قلنا إن الواو عاطفة يبقى على أن نبدل متعلقة بمسبوقين، يعني وما نحن بمسبوقين على أن نبدل، لها علاقة بإيه؟ بما قبلها مباشرة. فإذا قلنا إن الواو عاطفة إذا الجر والمجرور متعلقان بمسبوقين، يكون المعنى نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، يعني ولم يسبقنا أحد على تبديلنا أمثالكم، ما يعجزنا أحد على أن نبدل أمثالكم. الشنقيطي رحمه الله تعالى تكلم أيضا في هذه الآية، يقول رحمه الله قوله تعالى نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير ابن كثير قدرنا بتجديد الدال، وقرأه ابن كثير بتخفيفها نحن قدرنا بينكم الموت. وقد قدمنا أن الآية الكريمة قد يكون فيها وجهان أو أكثر من التفسير، ويكون كل ذلك صحيحا وكله يشهد له القرآن، فنذكر الجميع وأدلته من القرآن، ومن ذلك هذه الآية الكريمة. وإيضاح ذلك أن قوله قدرنا فيه وجهين من التفسير، وأيضا فيما يتعلق به على أن نبدل وجهان أيضا. فقال بعض العلماء وهو اختيار ابن جرير أن قوله تعالى، وطبعا تلاحظون في أي عالم من علماء التفسير يعرف يعني قواعد هذا العلم، كلمة لما يقول وهو اختيار ابن جرير يعني كلمة لها وزن ولها ثقل، فلما يقول وهو اختيار ابن جرير معناها بيضع في كفة، في كفة هذا القول لشخصية لها ثقل خطير، بل هي أثقل شخصية في علم التفسير على الإطلاق في التاريخ الإسلامي كله، في تاريخ التصنيف، لأن ابن جرير بلا منازع هو إمام المفسرين وشيخه، هذا ما فيها جدال، وأن أفضل تفسير لكتاب الله على الإطلاق هو تفسير الإمام الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى. صحيح إن بنقول إن ابن كثير لا قبله ولا بعده، يعني بالنسبة لمين؟ للطبقة، مش العلماء المتخصصين، لكن بالنسبة لطلبة العلم والعلماء مش متخصصين في التفسير، وحتى القارئ العادي يعتبر ابن كثير أنسب وأفضل شيء متاح له من حيث سهولته ومنهجيته. المهم يقول وهو اختيار ابن جرير أن قوله قدرنا بينكم الموتى أي قدرنا لموتكم آجالا مختلفة وأعمارا متفاوتة، فمنكم من يموت صغيرا ومنكم من يموت شابا ومنكم من يموت شيخا. يبقى قدرنا بينكم الموت يعني معناها إيه؟ ده اختيار ابن جرير. قدرنا لموتكم آجالا مختلفة، فقد يأتي الموت الطفل أو الشاب أو الشيخ. هذا المعنى دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله تعالى كقوله تعالى ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر، وقال تعالى ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون، قال تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. يلا الناس بقى اللي فاكرة كويس تفسر الآية وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، يعني هو المعمر يعمر أو ينقص في عمره من عمر آخر، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر آخر، مش نفس المعمر، لأن دم يعمر بيطول عمره لكن الثاني بيقصر عمره فيبقى شخص ثاني. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر إيه؟ آخر إلا في كتاب. وقال تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، وقال تعالى وما نحن بمسبوقين أي وما نحن بمغلوبين، والعرب تقول سبقه على كذا أي غلبه عليه وأعجزه عن إدراكه، فمعنى وما نحن بمسبوقين أي وما نحن بمغلوبين على ما قدرنا من آجالكم وحددناه من أعماركم، فلا يقدر أحد أن يقدم أجلا أخرناه ولا يؤخر أجلا قدمناه. فإذا لاحظتم المعنى هنا أن المعنى نحن قدرنا بينكم الموت يعني جعلنا لكل منكم أجلا، حددنا أجلا معينة لأعماركم، وما نحن مسبوقين هذا الأجل لا يستطيع أحد أن يؤخره أو يقدمه عما كتبه الله سبحانه وتعالى. وما نحن بمسبوقين يعني ما نحن بمغلوبين على ما قدرنا من أجالكم وحددناه من أعماركم، فلا يقدر أحد أن يقدم أجلا أخرناه ولا يؤخر أجلا قدمناه. وهذا المعنى دلت عليه آيات كثيرة كقوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقال تعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، وقال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا لكل أجل كتاب. على هذا القول فقوله تعالى نحن قدرنا بينكم الموتى وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ليس متعلقا بمسبوقين، يبقى الواو هنا على القول الاختيار ابن جرير الطبري أو على الكلام الذي ذكرناه آنفا، يبقى هنا الواو اعتراضية، يبقى الكلمة على أن نبدل أمثالكم مش متعلق بمسبوقين، لا متعلق بإيه؟ نحن قدرنا بينكم الموت، والمعنى نحن قدرنا بينكم الموت على أن نبدل أمثالكم أي نبدل من الذين ماتوا أمثالا لهم نوجدهم. وعلى هذا فمعنى تبديل أمثالهم إيجاد آخرين من ذرية أولئك الذين ماتوا، وهذا المعنى تشهد له آيات كثيرة من كتاب الله تعالى كقوله عز وجل إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إلى غير ذلك من الآيات. وهذا التفسير هو اختيار ابن جرير، وقراءة قدرنا بالتشديد مناسبة لهذا الوجه، وكذلك لفظة بينكم نحن قدرنا بينكم الموت، يعني فالموت سنة الله الماضية فيما بين العباد، يموت أناس ويخلفهم ذراريهم. الوجه الثاني أن قدرنا بمعنى قضينا وكتبنا أي كتبنا الموت وقدرناه على جميع الخلق، وهذا الوجه تشهد له آيات من كتاب الله كقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. وعلى هذا القول فقوله على أن نبدل أمثالكم متعلق بمسبوقين أي ما نحن بمغلوبين، يبقى هنا الواو عاطفة، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، يعني ما نحن بمغلوبين على أن نبدل، بمغلوبين على أن نبدل أمثالكم إن أهلكناكم، ولو شئنا فنحن قادرون على إهلاككم، ولا يوجد أحد يغلبنا ويمنعنا من خلق أمثالكم بدلا منكم. هذا المعنى تشهد له آيات من كتاب الله كقوله تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا لأنه ليس بمغلوب ولا مسبوق سبحانه وتعالى. قال تعالى إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء، وقال تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وقال إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. أيضا في هذه الآية يقول تعالى على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. هنا للعلماء فيه أقوال متقاربة، قال بعضهم وننشئكم يعني بعد إهلاككم فيما لا تعلمونه من الصور والهيئات، كأن ننشئكم قردة وخنازير كما فعلنا ببعض المجرمين قبلكم. وقال بعضهم ننشئكم فيما لا تعلمونه من الصفات، فنغير صفاتكم ونجمر المؤمنين ببياض الوجوه ونقبح الكافرين بسواد الوجوه وزرقة العيون إلى غير ذلك من الأقوال. فهذا فيما يتعلق بتفسير هذه الآية الكريمة، الآيات وهي قوله تعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أي نجعل أمثالكم مكانكم وننشئكم نخلقكم فيما لا تعلمون من الصور كالقردة والخنازير، أو ننشئكم فيما لا تعلمون يعني في الآخرة كما ذكر تبييض وجوه المؤمن وتسويد وجوه الكافرين. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، الواو هنا استئنافية، ولقد علمتم النشأة الأولى، في قراءة أخرى ولقد علمتم النشاءة الأولى بالألف بعد الشين، وفي قراءة بسكون الشين بلا ألف النشأة الأولى فلولا تذكرون، طبعا هذا فيه إدغام التاء الثانية في الأصل في الذات، أصلها فلولا تتذكرون فأدغمت التاء الثانية في الذال، وفي قراءة بتخفيف الذال فلولا تذكرون، قراءة أخرى فلولا تذكرون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم ما تحرثون أي ما تثيرون، الحرث هو أن تثير الأرض، يقلب الأرض، تحرثون تثيرون الأرض وتلقون البذرة فيها. أنتم تزرعونه يعني أنت بتعمل إيه؟ أنت بتحرث الأرض وتطهرها من الديدان والهوام وتعرضها للشمس وتقلبها، ثم بعد ذلك إيه؟ هذه تهيئة للزراعة، ثم بعد ذلك تبذر الإيه؟ البذرة. هل هذا معنى أنك أنت الذي تزرع؟ أنت تأخذ بالأسباب، لكن النمو الحقيقي للبذرة هو بقدرة الله تبارك وتعالى. يعني أتذكر هنا دائما أحد الإخوة الأفاضل الأساتذة الكبار في الجراحة كان يعني يقول للمرضى، يقولوا أنا بأخذ أجر على الجهد اللي بعمله، اللي هو مثلا في فتح في الجرح فبينظفه أو بيقرب حفتي الجرح وبيخيطه، لكن الالتحام نفسه الشفاء نفسه ممن؟ من الله سبحانه وتعالى، فلا يأخذ أجرا على الشفاء لأن الله هو الشافي، لكن بيأخذ أجر على الجهد الذي عمله، الجهد الذي عمله بيده. كذلك الزارع يحرث الأرض جهد بشري طبعا برضو بتوفيق الله، ثم يضع البذر، لكن الإنبات القدرة على تحويل هذه البذرة الميتة إلى كائن حي، كائن حي، لأن النبات كائن حي مش كده ولا إيه؟ المملكة النباتية من داخل في المملكة الحياة، فالنبات كائن حي يتنفس ويتحرك ويتكاثر ويخرج، فوظائف الحياة ومظاهر الحياة موجودة كلها في النبات، وذلك يعد كائنا حيا. صحيح حركة فيه بالذات مش موجودة بنفس القوة الموجودة في الحيوانات، لكن هو داخل في الكائنات الحية. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فالزرع هنا مقصود قوة الإنبات، فهذه لا تكون إلا بقدرة الله تبارك وتعالى. أنتم تزرعونه أي تنبتونه وتجعلونه زرعا أم نحن الزارعون؟ يقول تعالى لو نشاء لجعلناه حطاما، فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. لو نشاء جعلناه حطاما. لو حرف إيه بقى؟ أيوة يعني بتفيد معنى إيه؟ امتناع الامتناع، يمتنع الثاني لامتناع الأول. لو نشاء لجعلناه حطاما، فلو حرف امتناع الامتناع يعني امتناع الثاني لامتناع الأول. لو نشاء لجعلناه حطاما، اللام واقعة في جواب لو. لو نشاء لجعلناه حطاما نباتا يابسا لا حب فيه. والحطام هو الهشيم الذي لا ينتفع به في مطعم ولا غذاء. أصل الحطام من الحطم، الحطم الحطم هو الايه؟ الكسر. شر الرعاية ايه؟ الحطمة. شر الرعاية الذين يرعون الغنم الحطمة اللي يهلك الغنم بازدحامها ومعاملتها بقسوة أو يسوقها بعنف ونحو ذلك. فأصل الحطم الكسر، والحطم السواق بعنف تحطم بعضها على بعض. قال الشاعر: قد لفها الليل بسواق حطم، ليس براعي إبل ولا غنم، ولا بجزار على ظهر وضم. لو نشاء لجعلناه حطاما. هنا نلاحظ أن في هذه الآية الكريمة لو نشاء لجعلناه حطاما، لم وجدت في الجواب لجعلناه حطاما. ما إعراب حطاما؟ مفعول به فان. لو نشاء لجعلناه حطاما، فاللام واقعة في جواب الشرط. لكن في الآية التي تأتي فيما بعد: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا، ليس فيها اللام. إذن هذا يدل على أنه يجوز أن تكون اللام واقعة في جواب الشرط ويجوز خلوه منها. لكن ما الحكمة هنا؟ إن في هذا قال لو نشاء لجعلناه حطام، وفي الماء قال لو نشاء جعلناه أجاجا. هنا أثبت اللام لو نشاء لجعلناه حطاما، أثبتها هنا لأن الزرع ونباته وجفافه بعد النضارة حتى يعود حطاما. يعني الزرع إمتى يكون حطاما؟ بعد ما بينبت ينمو ويصير يعني نضرا ثم يجف حتى يعود حطاما. ما يحتمل أن يتوهم أنه من فعل الزارع، ولهذا قال أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أو يتوهم أن خصبه من سقي الماء وأن جفافه من حرارة الشمس وعدم السقي أو التواتر مرور الإعصار. بمعنى إن هنا لما بيتكلم على أن النبات يمكن لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يحوله إلى حطام، يوجد هنا احتمال أن يتوهم متوهم أن الذي جعله حطاما هو الإيه؟ حرارة الشمس جففته، انقطع عنه الماء، الأعاصير مرت به فحطمته فمات بعد ذلك إلى آخره. فهنا يوجد احتمال، لأن الزرع موجود معانا على الأرض، يوجد احتمال أن واحد يقول أن الرجل الحارث قصر في سقيه أو نحو ذلك. فلما وجد هذا الاحتمال أن بعض الناس قد تتوهم أن التحويل إلى حطام إنما هو من أثر أحد هذه الاحتمالات، أخبر سبحانه وتعالى أنه الفاعل لذلك كله على الحقيقة، وأنه قادر على جعله لو شاء حطاما في حالة نموه وزمن شبيبته ونضرته. لكن لما كان هذا التوهم محتملا أوجبت البلاغة توكيد فعل الجعل فيه وإسناده لزارعه ومنشئه على الحقيقة لرفع هذا التوهم. لكن نيجي بقى للسحاب أو الماء الذي ينزل من السحاب. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا، أي ملحا لا يمكن شربه. فالأجاج هو الماء، الأجاج هو الماء المر الشديد الملوحة. لو نشاء جعلناه أجاجا، ولم يقل لجعلناه. حذفت اللام هنا لأنه لما كان إنزال الماء من السماء محالا بما لا يتطرق إليه احتمال توهم متوهم، يعني إنزال الماء من السحاب لا يوجد إطلاقا احتمال أن يتوهم متوهم من البشر أنه هو الذي تسبب في أن ماء السحاب يكون مرا ملحا. هل هذا وارد؟ لكن في الزرع يوجد احتمال واحد يتوهم، لأن الزرع يقول ممكن الساقي قصر في سقيه، الرياح قتلته، وهكذا أي سبب من الأسباب المعروفة أدت إلى كونه تحوله إلى حطام. قطع الله سبحانه وتعالى أنه هو الجاعل له حطاما، لكن لدفع الإهام أكد الفعل باللام لجعلناه حطاما. أما في ماء السماء أو ماء السحاب لو نشاء قال لو نشاء جعلناه أجاجا، هنا لا حاجة إلى التوكيد باللام، لأن لا يستطيع أحد أن يتوهم أن واحد طلع في السحاب وطعمه بمواد معينة بحيث أنه هو يتحول في طعمه. فلما كان إنزال السماء من الماء محالا بما لا يتطرق إليه احتمال توهم متوهم أن أحدا من جميع الخلق قادر عليه، لم يحتج إلى توكيد الفعل في جعله أجاجا. لا أحد إطلاقا يمكن أن يدعي أنه هو الذي ينزل الماء من السحاب أبدا، أو أنه يحول طعمه إلى الملح الأجاج، فإنه لا يمكن أن يتوهم أحد أن أحدا ينزل الماء من السماء أجاجا ولا حتى عذبا، الذي هو أسهل من الأول وأهون، لكن مع ذلك لا يستطيع أحد أن يدعي ذلك. يقول تبارك وتعالى لو نشاء لجعلناه حطاما، أي نباتا يابسا لا حب فيه، فظلتم تفكهون. ظلتم أصلها ظللتم بكسر اللام، حذفت اللام تخفيفا فبقيت فظلتم تفكهون، أي أقمتم نهارا. تفكهون حذفت منه إحدى التاءين، في الأصل هي إيه؟ تتفكهون، أي تعجبون من ذلك وتقولون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. إنا لمغرمون، اللام المزحلقة، إنا لمغرمون يعني لملزمون غرامة ما أنفقنا، أو إنا لمغرمون إنا لمهلكون لهلاك رزقنا. يقول هنا إنا لمغرمون نفقة زرعنا من الغرب والمغرم الذي ذهب ماله بغير عوض. أصل كلمة الغرام مأخوذة من الإيه؟ اللزوم. نعم، الغرام بمعنى اللزوم. ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، أي ملازما لهم لا يفارقهم أبدا. كذلك الغرام بمعنى الحب أو درجة من درجات العشق، بمعنى أن هذه المحبة لا تفارق قلبه أبدا. فإذا أصل كلمة الغرام اللزوم، فالغرام هو العذاب اللازم الذي لا يفارق صاحبه. يقول الأعشى إن يعاقب يكن غراما وإن يعطي جزيلا فإنه لا يبالي. إن يعاقب يكن غراما، يعني يظل العذاب أو العقاب ملازما للمعاقب، وإن يعطي جزيلا فإنه لا يبالي، يعني لشدة كرمه. بل نحن محرومون، بل للإضراب طبعا، بل نحن محرومون ممنوعون رزقنا. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. تضمنت هذه الآية الكريمة برهانا قاطعا ثانيا على البعث، وامتدانا عظيما على الخلق بخلق أرزاقهم لهم. فقوله تعالى أفرأيتم ما تحرثون، يعني أفرأيتم البذر الذي تجعلونه في الأرض بعد حرثها، أي تحريكها وتسويتها، أنتم تزرعونه، أنتم تجعلونه زرعا ثم تنمونه إلى أن يصير مدركا صالحا للأكل، أم نحن الزارعون له؟ ولا شك أن الجواب الذي لا جواب غيره هو أن يقال أنت يا ربنا هو الزارع المنبت، ونحن لا قدرة لنا على ذلك. فيقال لهم كل عاقل يعلم أن من أنبت هذا السنبل من هذا البذر الذي تعفن في باطن الأرض قادر على أن يبعثكم بعد موتكم، وكون إنبات النبات بعد عدمه من براهين البعث. هذه أحد أدلة أو أساليب القرآن في الاستدلال على قدرة الله عز وجل على البعث والنشور، الاستدلال بإحياء الله الأرض بعد موتها. أنتم تزرعونه تحولونه إلى الحياة والنبات، أم نحن الزارعون؟ وهذا كقوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وقال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت، شوف كلمة ميت، فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. ثم يقول اعلم أنه يجب على كل إنسان أن ينظر في هذا البرهان الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة، لأن الله جل وعلا وجه في كتابه صيغة أمر صريحة عامة في كل ما يصدق عليه مسمى الإنسان بالنظر في هذا البرهان العظيم المتضمن للامتنان لأعظم النعم على الخلق، وللدلالة على عظم الله وقدرته على البعث وغيره، وشدة حاجة خلقه إليه مع غناه عنهم. وذلك قوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. إذن هذا تكليف بواجب على كل من ينتمي للإنسان من مسلم أو كافر، كل مطالب بأن يتأمل ويتدبر في هذه النعمة. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. والمعنى: انظر أيها الإنسان الضعيف إلى طعامك كالخبز الذي تأكله ولا غنى لك عنه. من هو الذي خلق الماء الذي صار سببا لإنباته؟ هل يقدر أحد غير الله على خلق الماء، أي إبرازه من أصل العدم إلى الوجود؟ ثم هب أن الماء خلق، هل يقدر أحد غير الله أن ينزله على هذا الأسلوب الهائل العظيم الذي يسقي به الأرض من غير هدم ولا غرق؟ ثم هب أن الماء نزل في الأرض، من هو الذي يقدر على شق الأرض عن مسار الزرع؟ ثم هب أن الزرع طلع، فمن هو الذي يقدر على إخراج السنبل منه؟ ثم هب أن السنبل خرج منه، فمن هو الذي يقدر على إنبات الحب فيه وتنميته حتى يدرك صالحا للأكل؟ فالتأمل في المزروعات وفي الخضروات والفواكه وهذه النعم التي يخلقها الله سبحانه وتعالى، هذه آية متجددة، هي في كل واحدة منها معجزة. لكن إحنا المعجزات، هناك معجزات اعتدنا عليها فبالتالي الناس يغفلون عن التأمل فيها. لكن أي بيضة تفقس بحيوان، هذه معجزة في حد ذاتها، أي إنسان منا هو آية من آيات الله. فمسألة التأمل في مثل هذه الأشياء، يعني بعض العلماء كان يناقش قضية إثبات وجود الله تبارك وتعالى، فقال إن من أدلة وجود الله عز وجل كفر الكافر أو جحود الجاحد الذي يدعي أن الله غير موجود، تعالى الله عن ذلك. كيف؟ قال: لأن الآيات مبثوثة في كل شيء، في الآفاق وفي أنفسنا، كل ما تقع عينك عليه هو شاهد بقدرة الله وتوحيد الله، كما قال الشعير: فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، كل ما تقع عينك عليه ابتداء من نفسك أنت، يعني كل شيء، كل ذرة في جسمك وفي كيانك هي صارخة بقدرة الله وبتوحيد الله تبارك وتعالى. فمع فشو هذه الآيات بالذات في عصور الاكتشافات العلمية الحديثة التي وقفنا عليها في الأفلاك والأجرام السماوية وفي داخل جسم الإنسان وفي كل شيء، فكون هؤلاء الكفار تقع عينهم على هذه الآيات، بل ربما كانوا أكثر حظا في الاطلاع عليها من المسلمين، لأنهم الذين يشتغلون بالبحوث المتقدمة المتطورة هذه، ويكونوا يرى هذه الآيات ثم مع ذلك يبقى على الكفر والإلحاد، معناه أن هناك قدرة هي التي شلت قلبه عن أن ينقاد للإيمان، أو هي التي وضعت قفلا على قلبه وختمت عليه بحيث لا يخرج من الكفر ولا يدخل فيه الإيمان. فده دليل في حد ذاته، وجود الكافر أحد الأدلة، لأن الآيات واضحة جدا وصارخة على التوحيد وهم يرونها، ومع ذلك لا يعلمون إيه؟ لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فالنظر للظاهر فقط، النظر للظاهر، الزلازل زي النهاردة كان الساعة 7:30 كده في زلزالة خفيفة حسيتوا بها، الزلزال يقول لك طبقات مش عارف إيه بتاعت الجيولوجيا بتنزلق فوق بعضها فينشأ كده، ده تفسير الأمور بالظاهر بظاهره، الخسوف أو الكسوف يفسروها بيجي إزاي، فهذا تفسير ظاهري، لكن الإنسان العقل ينفذ إلى ما وراء هذه الظواهر من دلالاتها على قدرة الله. فكل شيء يعزونه هم بينشغلوا بتفسيره، بينشغلوا بتفسير تفسير مادي، لكن ما هي القوة التي هي وراء هذه الأشياء تحجب قلوبهم عن التفكر فيها؟ فلذلك كان كفر الكافر هو في حد ذاته دليل على وجود قوة قاهرة حجبت عنه الإيمان مع توفر دلائل التوحيد في كل ما حوله من أشياء، ومع ذلك حجب الله الإيمان عن قلبه لحكمته تبارك وتعالى. فإذا التدبر في هذه الأشياء أيضا هو نفسه منا من الله سبحانه وتعالى ونعمة، أن يفتح قلب المؤمن لينظر وليتفكر. وإلا فكم نفى الله العقل عن الكفار مع أنهم لهم عقول، لكن لما لم يستعملوها فيما خلقت من أجله وهو الاستدلال به على التوحيد، صح أن يوصف بأنهم سم بكم عمي فهم لا يعقلون، مع أنهم يسمعون لكن سماع البهائم، يسمعون لكن بدون عقل تماما، كما قال تعالى: ومثل الذين كفروا بربهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. مثل الذين كفروا مع الرسل الذين يدعونهم إلى التوحيد كشخص، ومثل الذين كفروا كالذي ينعق، ينعق يرفع صوته مناديا بما لا يسمع. ما هنا ليدل أنه غير عاقل، حيوان جماد أو يعني غير عاقل، بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. يعني الحمار، البقرة، أي نوع من الحيوانات لو وقفت أمامه قرأت أمامه المعلقات السابعة مثلا هيفهمها؟ هل يميز بينها وبين قراءة القرآن الكريم أو قراءة كتاب أو نحو ذلك؟ هو بيسمع أم لا يسمع؟ هو يسمع، يعني يتصل إلى سمعه، لكن هل يعقلها؟ هذه ميزة الإنسان أن الله آتاه العقل. فلذلك هؤلاء الذين بلغتهم آيات الله، سواء الآيات التنزيلية في القرآن الكريم أو الآيات التكوينية التي بثت في الأفاق وفي أنفسهم، ثم لم ينتفعوا بها في التوصل إلى التوحيد، وإنما أوتوا هذه الحواس وهذه العقول لأجل أن تكون آلة توصلهم إلى الإيمان والتوحيد، فاستعملوها في كل شيء إلا في الشيء الذي خلقت من أجله. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لأنه إذا أراد أن يبحث فلن توجد سلاسل تقيده وتمنعه من البحث، ولكن له آثر، يعني هذا الزيغان. فمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء، يسمع إيه؟ يسمع الصوت دعاء ونداء، لكن يفقه معنى الصوت لا يفقه معنى الصوت. فهذا حال الكفار مع آيات الله، فذلك جاز أن تنفع عنهم العقول مع وجود العقول، ينفع عنهم السمع والبصر مع وجود هذه الحواس، لأنها لما عطلت عن الوظيفة التي خلقت من أجلها ساغ نفيها عنهم. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: ثم هب أن السنبل خرج منه. فمن هو الذي يقدر في فواكه أو نباتات إنسان يندهش؟ يعني طبعا هو كلها آيات الله سبحانه وتعالى، كلها آيات بلا استثناء، لكن ما عرفش أنا عندي يعني حاجة زي الرمان بالذات، عندي ترى فيه العجب العجاب، يعني ما تفتح الرمان أصلا كيف نما بهذه الطريقة، وتمسك الحبة نفسها الألوان اللي فيها، التدرج الذي في حباتها، اللون البهيج الذي فيها، بغض النظر بقى عن الطعم والمذاق وكذا وكذا. فكل شيء، كل شيء من خلق الله سبحانه وتعالى إذا تأملت، وهذا هو الواجب، انظر، لأن هنا فيه جاي يعني إيه صيغة أمر، ودي واجب أيضا. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، تناسب الطعام مع الموسم، يعني البطيخ مثلا يخرج في الصيف لأنه فيه كم كبير من السوائل مثلا أو الماء ليروي العطش، فكهة الشتاء تتناسب أيضا مع احتياجات الإنسان، سواء مثلا على فيتامين سي الذي يقي من البرد وكذا وكذا. يعني أقصد لو تأملنا فهذا علم يستحق النظر، ولذلك نقول دائما أن النظر في هذه العلوم ليس من أمر الدنيا، النظر في هذه العلوم هو من الفرائض الدينية، يعني هذه العلوم هي التي تكشف لنا عن قدرة الله عز وجل، تفكر في الأفاق وفي أنفسنا وفي مخلوقات الله. فالإسلام لا يجافي العلوم، إنما يأمر بالإسلام يجعل التفكر فيها فريضة مثل فريضة الصلاة والزكاة والحج. فلينظر الإنسان إلى طعامه، إذن يجب أن تمتثل هذا الأمر وتتأمل في الطعام. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: ثم هب أن السنبل خرج منه، فمن هو الذي يقدر على إنبات الحب فيه وتنميته حتى يدرك صالحا للأكل؟ يعني حتى لما يدرس في الصحة الغذائية الاحتياجات البشرية للإنسان، الاحتياجات اليومية من الفيتامينات، الناحية المعدنية، الماء طبعا، البروتين والدهون والنشويات، طيب الأشياء دي تجد إن هذه الأشياء خلقت سواء من الأرض أو نزلت من السماء أو وجدت في الحيوانات أو كذا، وسخرت الإنسان لأن جسمه يحتاجها احتياجا أساسيا، كل يوم لابد مقدار معين من هذه الأشياء. طيب يعني ما فيش ربط كده بين وجود هذه المخلوقات وبين احتياجات الإنسان؟ ما فيش ربط بين هذا وبين أنها مسخرة، كل ما في السماوات والأرض مسخر لأجل هذا الإنسان، وسخر لكم ما في الأرض جميعا منه، كله مسخر للإنسان. فليس هناك يعني قوة مدبرة هي التي خلقت هذه الأشياء ليحتاجها هذا الإنسان بهذه الطريقة؟ يقول تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. أي انظروا إلى الثمر وقت طلوعه ضعيفا لا يصلح للأكل، وانظروا إلى ينعه، انظروا إلى ثمره في بداية الطلوع قبل أن يصلح، في بداية النشأة يعني، انظروا إلى ثمره إذا أثمر في البداية ولم ينضج بعد، وينعه، وانظروا إليه أيضا في حالة الإيه؟ بعد أن صار يانعا مدركا صالحا للأكل. تعلموا أن الذي رباه ونماه حتى صار كما ترونه وقت ينعه قادر على كل شيء، منعم عليكم عظيم الإنعام سبحانه وتعالى. ولذلك قال: إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. فاللازم أن يتأمل الإنسان وينظر في طعامه ويتدبر قوله تعالى: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. إذن علوم النبات، علوم الحيوان، علوم التشريح، علوم الفضاء أو الفلك، علوم الهندسة، علوم الطب، دي فرع من علوم التوحيد، واضح ولا غير واضح؟ هذه فرائض دينية، لكن أنت تدرسها وتسخر العلم فيما خلقت من أجله، الحقائق العلمية لا تدل على الله سبحانه وتعالى. فالمحاولة الجاهلة من الكفار والعلمانيين أنهم يحاولون أن يفصلوا العلم عن خالقه أو الحقائق العلمية عن خالقها سبحانه وتعالى، هي خلقت أصلا لتدلنا على التوحيد، وهم حريصون أشد الحرص على أن يجردوا المواد العلمية من أي ربط بالدين. بل عندهم أن الواحد ما يكون علميا وملتزما بالمنهج العلمي إلا إذا أهمل الدين تماما وجاب سيرته. ما ينفعش واحد حتى يقول بسم الله الرحمن الرحيم في بحث علمي، يقول لك أنت إيه اللي جايبه ده في وسط كلام علمي؟ فهذا هو تجهيل العلم، لأن العلم كما قلنا مرارا، وهذه من أعظم مفاخر الإسلام، أن العلم ليس محايدا في قضية الدين. الذي يقول هذا إنسان مكابر جاحد ملحد. العلم ليس محايدا، العلم بكليته يعني كل ما يصدق عليه وصف العلم أو الحقيقة العلمية هو قطعا منحاز بكليته إلى الإسلام. فليس العلم كما يحاولون أن يخدعوا الناس ويظن العلم غير الدين، أو أن العلم محايد لا دين له. لا، العلم مسلم مؤمن موحد وليس محايدا. فهذا من التلبيس والتدليس. وأنا أقول أن الربط هنا بالحقائق، لا أقصد النظريات، لكن الحقائق العلمية قطعا العلم منحاز تماما إلى الإسلام، ولا يعرف إطلاقا أن حصل تصادم بين آية قرآنية أو حديث صحيح وبين حقيقة علمية. ممكن يحصل تصادم مع نظرية، لكن حقائق لا يمكن يحصل تصادم، بمنتهى البساطة لسبب وجيه، وهو أن الذي خلق الكون وأودع فيه هذه السنن التي نسميها القوانين هو هو الذي أنزل الوحي. فإذا كان المصدر واحدا كيف يتعارضان؟ وهذا ما يؤيده الواقع، ليس مجرد دعوة، ولكن ما عرف في تاريخنا لا محاكم التفتيش للعلماء والباحثين ولا الحكم بالإعدام على واحد عشان عمل بحث علمي وما إلى ذلك. الإسلام على الإطلاق لم يعرف إطلاقا خصام بين العلم والدين، بالعكس العلم خادم للدين، العلم منحاز بكليته إلى الإسلام. وربما يعني حكيت لكم من قبل قصة موريس بوكاي، جراح فرنسي مشهور جدا، نشأ في أسرة نصرانية كاثوليكية متعصبة للدين النصراني، لكن كان يحتار جدا حينما يقرأ آيات أو نصوصا في التوراة أو في الإنجيل فيها تعارض مع الحقائق العلمية، وسمع عن القرآن الكريم، ثم بدأ يعمل دراسة فيها مقارنة بين إحصاء يعني ودراسة للآيات التي لها ارتباط بالحقائق العلمية بكل العلوم المتاحة، وكيف تناولها التوراة ثم الإنجيل ثم القرآن الكريم، وعمل دراسة فطلع طبعا يعني تقريبا معظم النصوص الموجودة في التوراة والإنجيل المحرفين متصادمة تماما مع الحقائق العلمية. القرآن الكريم أثبت أن بدراسة أيضا إحصائية أثبت أن جميع الآيات التي وردت فيها إشارة إلى حقائق علمية كلها متوافقة مع العلم، ولم يثبت إطلاقا تناقض بين آية قرآنية وبين حقيقة علمية. فطبعا انبهر بذلك جدا، وألف كتابه الشهير الذي ترجم إلى لغات عدة وترجم أكثر من مرة اللغة العربية، وترجمه أول ما ترجمه الأخ العقيد. فالكتاب انتشر في العالم كله، كل العالم، كتاب موريس بوكاي التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، كتاب موجود ومتوفر وكتاب رائع جدا في هذا المضمار يعني. طبعا له قصة حكيتها لكم قبل كده بتاعت الحرامي. كان هو بيعمل الكتاب ده أهله كانوا بدأوا يحسوا بموضوع أنه بدأ يقترب من الإسلام، فكان كتب الكتاب وخلص المخطوطة ووضعها في مكان معين، فأهله عرفوا أنه ناوي يصدر هذه الدراسة التي فيها انحياز كامل للإسلام وأنه اعتنق الإسلام. في الغرب عادي جدا أن واحد يعلن محتاج واحد حرامي خبرته كذا وكذا، عادي ما فيش مشكلة، يعني ما حدش هيمسك عليه حاجة، فده عادي في الغرب تعلن عن أي حاجة أنت عايزها. فالمهم جالهم واحد لص محترف، فقالوا له إحنا عايزين نسرق المخطوطة من بيته، بيت موريس بوكاي في مكان الفلاني، والنقاط الضعف في البيت هي كذا وكذا، تستطيع من خلالها أنك إيه تدخل البيت وتجيب لنا المخطوطة دي طبعا مقابل مبلغ. فاللص أنجز المهمة ودخل البيت وحصل على المخطوطة، بس أخرها عنده في البيت شوية، وأخذ اللص يقرأها حتى أسلم وسلم المخطوطة مرة ثانية لموريس بوكاي. فالشاهد يعني أن الحديث العلاقة بين الإسلام والعلم هذا من أعظم مفاخر الإسلام، وهم يحاولون التشويش دائما على الإسلام، تشويش على حقيقه. هي في بلطجة، يعني في نوع من في المجال الفكري الآن على مستوى العالم نوع من البلطجة، يعني لا أجد كلمة مهذبة عن البلطجة الأمريكية والغربية مع الإسلام، إنه بالقهر والكذب والتدليس يحاولون دائما التشويش على الإسلام، إثارة الشبهات كما ترون في هذا العصر، يعني حصل شبهات كثيرة جدا بغير أي داعي، التعدد الزوجات والإهانة المرأة وكل قضية أي إنسان عاقل لو تدارسها بطريقة علمية بمعنى الكلمة قطعا سيجد في النتيجة أن العلم والحقائق كلها منحازة إلى الإسلام، أي نوع من العلوم. ما أنا بقول لحضرتك، بقول لك أن هذه العلوم ليست علوما دنيوية، العلوم التي تكشف لنا عن قدرة الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى هذه من صلب التوحيد اللي هو علم إيه؟ توحيد الربوبية، هذه من التوحيد. التفكر فيها لما تدرس أنت النحل لتتأمل آيات الله في النحل، لما تدرس الجبال لتتأمل خلق الله سبحانه وتعالى في الجبال أو النمل أو أي شيء من هذه الأشياء، ده المفروض أن أي علم من هذه العلوم هو الذي يكون سبب من أسباب زيادة الإيمان. علم التشريح، أي علوم، العلوم الطبية بالذات الطب، لأن ربنا قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، علم الفلك. لكن هذه القاعدة أن العلم منحاز بالكلية إلى الإسلام، ما يحاول الدجالون الكذابون من الملاحدة والعلمانيين في الغرب والشرق أن يظهروا أن العلاقة بين الدين والإيمان علاقة تضاد واحتقار الدين، الدين ده بتاع الطقوس وبتاع المتطرفين والسفاحين والكذا وكذا، لا، هذه بلطجة فكرية، وبيحاولوا أن يشوشوا، قد يشوشون على بعض الناس كل الوقت أو على كل الناس بعض الوقت، ولكن لن يستطيعوا أن يحجبوا نور الشمس عن كل الناس كل الوقت، فلابد مع الأيام كل شيء بينكشف ولله الحمد. فرغم الحرب التي على الإسلام في كل بقاع الدنيا، الناس في إقبال، بالذات في الغرب، في إقبال شديد جدا على الدخول في الإسلام مع كل هذا التشويش، فما بالك لو زال مثل هذا التشويش الذي يريدون به أن يصدوا عن سبيل الله ويبغوها عوجا. إيه معنى يبغوها عوجا؟ مش عايزين الناس يشوفوا الإسلام على صراط الحقيقية، لا، يبغونها عوجا، عايزين يظهروا الإسلام على أنه عوج مش مستقيم بتشويه وهيهات، يعني كما قال تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فطبيعي الكافرون يكونوا كارهين، إذا لو واحد وقف على الأرض عشان بس يطفي الشمس، يطفي الشمس، واقف وبينفخ عشان يطفي الشمس، فما بالك بنور الله؟ هل يقوى أحد أن يطفئ نور الله؟ يعني بينفخ عشان يطفي الشمس مجنون. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى فاللازم أي الواجب أن يتأمل الإنسان وينظر في طعامه ويتدبر قوله تعالى أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض أي عن النبات شقا إلى آخر ما بيناه. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة لو نشاء لجعلناه حطاما، يعني لو نشاء تحطيم ذلك الزرع لجعلناه حطاما أي فتاتا وهشيما، ولكن لم نفعل ذلك رحمة بكم. ومفعول فعل المشيئة محذوف، يعني لو نشاء إيه لجعلناه حطاما، فالمفعول هنا محذوف للاكتفاء عنه بجزاء الشرط، فتقديره إيه لو نشاء تحطيمه لجعلناه حطاما. فظلتم تفكهون، قال بعض العلماء المعنى فظلتم تعجبون من تحطيم زرعكم، وقال بعض العلماء تفكهون بمعنى تندمون على ما خسرتم، تندمون على ما خسرتم من الإنفاق عليه، كقوله تعالى فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق به من الندم والتحسر. وقال بعض العلماء تفكهون تندمون على معصية الله التي كانت سببا لتحطيم زرعكم. والأول من الوجهين في سبب الندم هو الأظهر، فظلتم تفكهون يعني تعجبون من تحطيم زرعكم. ثم يقول تبارك وتعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون. أفرأيتم الماء الذي تشربون، ماء عرب الذي صفة للماء طبعا، ما حدش يقول اسم موصول لأن ده نوعها نوعها، لكن يقول إعرابها. أفرأيتم الماء الذي صفة للماء الذي تشربون، أي الذي إيه تشربونه، لكن حذف العائد. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أي من السحاب، جمع مزنة، فالمزن إما السحاب أو أبيضه السحاب الأبيض أو السحاب ذي الماء. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا أي ملحا لا يمكن شربه، فالماء الأجاج هو المر الشديد الملوحة. وذكرنا سر حذف اللام هنا لأن لا يوجد احتمال أن يتوهم متوهم أو أن ينازع مجادل في أنه يقدر على فعل ذلك، فلذلك لم يحتج إلى تأكيدها باللام. فلولا أي فهلا تشكرون أي الله على نعمته، فلولا تشكرون أي تشكرون الله على نعمته سبحانه وتعالى. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى تضمنت هذه الآية الكريمة أفرأيتم الماء الذي تشربون امتنانا عظيما على خلقه بالماء الذي يشربون. يعني واحد من الصوفية مرة امتنع عن أكل اللحم، فسأله أحد العلماء لماذا أنت امتنع عن أكل اللحم؟ قال أخاف ألا أؤدي شكره، أخاف دي نعمة عظيمة أو اللحم لا فأنا مش هقدر أؤدي شكر. فقال له ويحك أتؤدي شكر نعمة الماء؟ يعني الماء أهم، فمعنى ذلك أنك لو مش هتؤدي شكره طب بلاش تشرب مية، لأن نعمة الماء، الماء هو الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فيعني نعمة الماء نعمة يعني عظيمة جدا من نعم الله سبحانه وتعالى على البشر. هل توجد هيئة دولية لتأمين الماء للبشر؟ لم توجد ولن توجد منذ خلق الله الأرض إلى أن يرث الأرض ومن عليها. مثل هذه الأشياء اللي هي متعلقة بالربوبية الله سبحانه وتعالى يضمنها لعباده، لماذا؟ كي يبقيهم أحياء لحكمة الابتلاء في الدنيا، أنهم كلهم موجودين في ابتلاء، فأفعال الربوبية بتأتي للخلق كلهم بدون تفريق بين مسلم وإيه وكافر. فأفعال الربوبية الشمس والهواء كل هذه نعم، لكن الناس لا يلتفتون إلى أنها نعم. لماذا؟ الإنسان لا يحس بالنعمة إلا إذا افتقدها. فتأملوا نعمة الماء، نعمة عظيمة جدا، من الذي يضمنها للبشر؟ ليس إلا الله سبحانه وتعالى. أفرأيتم الماء الذي تشربون. فهذه من آياته الدالة على عظمته وكمال قدرته وشدة حاجة خلقه إليه سبحانه وتعالى. والمعنى أفرأيتم الماء الذي تشربون الذي لا غنى لكم عنه لحظة ولو أعدمناه لهالكتم جميعا في أقرب وقت. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ والجواب الذي لا جواب غيره هو أنت يا ربنا هو منزله من المزن ونحن لا قدرة لنا على ذلك. فيقال لهم إذا كنتم في هذا القدر من شدة الحاجة إليه تعالى فلما تكفرون به وتشربون ماءه وتأكلون رزقه وتعبدون غيره؟ لما تكفرون به وتشربون ماءه وتأكلون رزقه وتعبدون غيره؟ وهذه قضية من قضايا التوحيد الربوبية، يعني في مشكلة كبيرة عند بعض الناس إنه من ضمن المفاهيم اللي تلخبطت عند الناس الإيمان والإلحاد. الإلحاد عندهم هو إنكار وجود الله، لا هذه أقبح صور الإلحاد، لكن الإلحاد هو الميل عن القصد حتى بالمعصية، وما يرد فيه بإلحاد بظلم، فأي ميل عن القصد هو إلحاد معنى ميل، فحسب درجة الميل بقى يصل الإلحاد الأكبر بتكذيب وجود الله أو غير ذلك من درجات الإلحاد. كذلك الإيمان، الإيمان الذي ينجي الإنسان ليس هو الإيمان بأن الله موجود. بعض الناس تعتقد أن مدام الإنسان مؤمن أن فيه ربنا يبقى هو مؤمن، والتاني ملحد لكن ده مؤمن، وهذا من التلبيس الخطير جدا. فالإيمان بوجود الله أو بتوحيد الربوبية أصلا لم يحكه القرآن عن أمة من الأمم، ما حكى القرآن أبدا عن أمة أنكرت وجود الله، وذلك قال الأنبياء للرسول أفي الله شك، أفي الله شك، هل يستطيع أحد أن يشك في الله سبحانه وتعالى، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فلذلك يعني كلمة التوحيد ليست لا رب إلا الله، وإنما كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لأن المشركين كانوا يقرون بأنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت، اللي هي أفعال الربوبية كلها لا تأتي إلا من الله. ما ادعى أحد أبدا أن هناك إلها يخلق مع الله أو يرزق أو يحيي أو يميت. فأفعال الربوبية التي تأتي من الله إلى العباد، هذه كل العباد يقرون بها. أما الامتحان الحقيقي فهو إيه؟ لا إله إلا الله، يعني ألا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لا توجه العبادة إلا إلى الله. هي أفعال العباد، يعني التوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، وهذا ليس ينجي من نار جهنم، لأن فرعون كان مقرا بتوحيد الربوبية وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. مشرك قريش أبو جهل وأبو لهب كانوا يقرون بتوحيد الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، هذه لم تكن محل نقاش. إنما العبرة في توحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعال العباد. مسألة بعض الناس، كان واحد مؤلف كتاب اسمه يعني الإنسان لا يقف وحده، هو بيرد على واحد ملحد مؤلف كتاب اسمه الإنسان يقف وحده، فده رد عليه، فترجم للعربية والمترجم سماه العلم يدعو إلى الإيمان. فكثير من الناس تصف من يقر بوجود الله، حتى لو نصراني أو يهودي أو عالم من علماء الغرب، بس بيقر بوجود الله إنه مؤمن، هذا ليس هو الإيمان، لأن الإيمان هنا مجرد اعتراف بأن هناك إلها وخالقا، فهو يعني لا يصح إلا هذا. فهو الكتب دي بتجيب بقى ناس من العلماء الغربيين في كل العلوم، بيتكلم على خلق الأذن أو حاسة السمع، ودي تدل على وجود خالق، فبيعتبر بقى إيمان، هذا لا يطلق عليه إيمان. ومن صدق بهذا وتوصل إلى وجود الله سبحانه وتعالى وقدرته بمثل هذا، هذا لا يكفي في خروجه من صفة الكفر، لأن ده توحيد الربوبية، لكن توحيد الألوهية هو الشأن. فيقول إذا كنتم في هذا القدر من شدة الحاجة إليه تعالى، فلما تكفرون به وتشربون ماءه وتأكلون رزقه وتعبدون غيره؟ وما تضمنت هذه الآية الكريمة من الامتنان على الخلق بالماء، وأنه يلزمهم الإيمان بالله وطاعته شكرا لنعمة هذا الماء. ونيجي احنا نقول مصر هبة النيل، والنيل هبة من؟ هبة الله. هذا كفر، ده تثبت الحياة والنعمة دي اللي ربنا امتن علينا بيها. وبعض العلماء قالوا في آية سورة السجدة، أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون؟ قيل هذه مقصود بها أرض مصر، وإن كان اللفظ على العموم، لكن أنت بتبص لخريطة مصر، أرض جرز، مصر كلها صحراء، اللي مشغول من مصر كانت يعني نسبة 7% ولا توصل 10% بالكثير، منطقة الدلتا والوادي، والباقي كله صحراء. فإذا هذه الحياة التي دبت في منطقة الدلتا دي والوادي النيل، إيه السبب فيها أساسا؟ الماء، ماء النيل. فمصر هبة إيه؟ يقول لك هبة النيل. طب والنيل هبة من؟ فإحنا بنشكر النيل ولا نشكر الله خالق النيل؟ فهذا أيضا من الضلال المبين، إن إحنا نشكر للمخلوق الجامد الأصم وننسى الخالق الذي امتن علينا بهذه النعمة العظمى. فيلزمه الإيمان بالله وطاعته شكرا لنعمة هذا الماء، كما أشار له هنا بقوله فلولا تشكرون. جاء هذا في آيات أخرى من كتاب الله تعالى، كقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وقال تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. وقال تعالى وأسقيناكم ماء فراتا، إلى غير ذلك من الآيات. فقوله هنا لو نشاء جعلناه أجاجا، أي لو نشاء جعله أجاجا لفعلنا، ولكن جعلناه عذبا فراتا سائغا للشاربين. فالماء الأجاج هو الجامع، الماء الأجاج يجمع بين الملوحة والمرارة الشديدتين، دي معنى الأجاج. أي ماء أجاج يبقى يجمع بين حاجتين، المرارة الشديدة والملوحة الشديدة. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كونه تعالى لو شاء لجعل الماء غير صالح للشراب، جاء معناه في آيات أخرى كقوله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الجواب الله رب العالمين هو الذي يأتينا به، ولا يقدر أحد غير الله على أن يأتينا به. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا إذا غار في الأرض وضع فمن يأتيكم بماء معين؟ أحد الملاحدة سمع هذه الآية فقال تأتينا به المعاول والفؤوس، فغارت عيناه في الحال، والله تعالى عنه. وقال تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. أسكناه في الأرض يعني مصر تسبح فوق بحر من المياه الجوفية. هذه من الدراسات التي ظهرت في العقود الأخيرة من خلال الأخبار الصناعية والدراسات الجيولوجية، أن مصر تسبح فوق بحر واسع جدا من المياه الجوفية الساكنة تحت الأرض. فتأملوا كلمة فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، لأن الذهاب بالماء وجعله غورا لم يصل إليه وجعله أجاجا. كل ذلك في المعنى سواء بجامع عدم تأتي شرب الماء، يعني عدم تأتي شرب الماء إما بأنه يذهب في الأرض ولا نستطيع الحصول عليه، وإما بأن يكون موجودا لكن يكون أجاجا شديد المرارة وشديد الملوحة. فهذا كله جامع أنه لا يتأتى الانتفاع بالماء. وهذه الآيات المذكورة تدل على شدة حاجة الخلق إلى خالقهم كما ترى. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة أأنتم أنزلتموه من المزن، يدل على أن جميع الماء الساكن في الأرض النابع من العيون والآبار ونحو ذلك أن أصله كله نازل من المزن، وأن الله أسكنه في الأرض وخزنه فيها لخلقه. يبقى أصل جميع المياه التي في الأرض هي الإيه؟ السحاب. وهذا يوضح قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض. وقال تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، من السماء فسلكه ينابيع في الأرض. وقال تعالى فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وهذا داخل في قوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، داخل فيه المطر. ثم يقول تعالى فلولا تشكرون، لو نشاء جعلناه أجاجا. فلولا تشكرون، فلولا بمعنى هلا، وهي حرف تحضيض، وهو الطلب بحث وحض، والمعنى أنه يطلب منهم شكر هذا المنعم العظيم بحث وحض. واعلم أن الشكر يطلق من العبد لربه ومن الرب لعبده، فشكر العبد لربه ينحصر معناه في استعماله جميع نعمه فيما يرضيه تعالى. فشكر نعمة العين ألا ينظر بها إلا ما يرضي من خلقها، يعني لا يستعملها إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى الذي أعطاه إياه. فشكر نعمة العين ألا ينظر بها إلا ما يرضي من خلقها. وهكذا في جميع الجوارح. وشكر نعمة المال أن يقيم فيه أوامر ربه ويكون مع ذلك شاكر القلب واللسان. وشكر العبد لربه جاء في آيات كثيرة كقوله تعالى فلولا تشكرون كما قال هنا، وقال تعالى واشكروا لي ولا تكفرون. وأما شكر الرب لعبده فهو أن يثيبه الثواب الجزيل من عمله القليل، ومنه قوله تعالى فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، يعني يثيبه ثوابا جزيلا على عمله القليل. وقال تعالى إن ربنا لغفور شكور. ثم ينبه العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى تنبيها لغويا فيقول اعلم أن مادة الشكر تتعدى إلى النعمة تارة وإلى المنعم أخرى، فإن عديت إلى النعمة تعدت إليها بنفسها دون حرف الجر، يعني تقول أشكر نعمة الله، فإذا كان المفعول به هو النعمة فمنحطش إيه حرف جر، أشكر لنعمة الله، لا بيقول إيه أشكر نعمة الله. فإذن إن عديت مادة الشكر إلى النعمة تعدت إليها بنفسها دون حرف جر. من يأتي بشاهد من القرآن رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. طيب إذا عديت إلى المنعم سبحانه وتعالى فإنها تعد إليه بحرف الجر الذي هو اللام، كقولك نحمد الله ونشكر له، أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. ولم تأتي في القرآن معداة إلا باللام، كقوله واشكروا لي ولا تكفرون، أنشكر لي ولوالديك. وقوله تبارك وتعالى واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هذه اللغة الفصحى وتعديتها للمفعول بدون اللام لغة لا لحن. يعني تقول شكرت الله هذا لا يسمى لحنا لكن هي لغة. ومن ذلك قول أبي نخيلة: شكرتك إن الشكر حبل من اتقى وما كل من أوليته نعمة يقضي. فالشاهد هنا قول شكرتك، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. نعم هذا شاهد من الحديث. وقال جميل بن معمر: خلي لي عوج اليوم حتى تسلم على عذبة الأنياب طيبة النشر، فإنكما إن عجتما لي ساعة شكرتكما حتى أغيب في قبري. شاهدون قوله شكرتكما، إذن يجوز أن تعد بدون اللام لكن هذه لغة ولا يسمى لحما، لكن القرآن الكريم لم يأتي بها إلا متعدية باللام. هذه الآيات من سورة الواقعة قد دلت على أن اقتران جواب لو باللام وعدم اقترانه بها كلاهما سائغ، لأنه تعالى قال لو نشاء لجعلناه حطاما باللام، ثم قال لو نشاء جعلناه أجاجا بدونها. ثم يقول تبارك وتعالى: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. أفرأيتم النار التي تورون، الإراء هو إظهار النار بالقدح. أفرأيتم النار التي تورون أي تخرجونها من الشجر الأخضر، المقصود يعني تستخرجونها من مصادرها كالحطب وغيره. أأنتم أنشأتم شجرتها كالمرخ والعفار والكلخ. طبعا المرخ والعفار تكلمنا عليهم بالتفصيل فين؟ في آخر سورة ياسين: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه تقيم. فراجعوا آخر سورة ياسين تكلمنا في التفصيل على هذين النباتين المرخ والعفار. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون يعني الخالقون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوي، نحن جعلناها تذكرة يعني لنار جهنم، بحيث إذا رأيتموها تذكركم بنار جهنم. ومتاعا أي بلغة للمقوي، حينما يخبر الخالق سبحانه وتعالى عن الحكمة من أي شيء من مخلوقاته فلا أحد أصدق من الله قيلا. لماذا؟ لأنه الذي خلق. فهو الله سبحانه وتعالى يبين لنا هنا حكمة خلق النار. ما هي حكمة خلق النار؟ نحن جعلناها تذكرة، يبقى رقم واحد لتذكركم بعذاب جهنم. لأن لو كان مفيش حاجة اسمها نار ولم يرى الإنسان النار ولا عرفها، يعني لو افترض ذلك جدلا، فإنه لن يستطيع أن يتخيل العذاب الذي يكون في جهنم، وبالتالي لا يقع الوعيد موقعه والتخويف أو الترهيب موقعه. لكن كل ما في الدنيا المراد بالتنبيه على ما في الآخرة مع التفاوت. فلولا أننا عرفنا النار وخطرها وضررها وأذاها لما استطعنا نتخيل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ناركم هذه التي توقدون هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. كذلك المتاع في الدنيا، كل متاع في الدنيا الهدف منه إيه؟ ليس الاطمئنان إلى الدنيا، ولكن هدف أن ينبهك إلى المتاع الآخرة. ولذلك لا يوجد متاع في الدنيا خالصا من التكدير أبدا، لأنه ليس مقصودا لذاته. دار النعيم المطلق الخالي من التكدير هي الآخرة. أما الدنيا فالنعيم المقصود منه فيها ليس الاطمئنان إلى الدنيا، ولكن التنبيه على نعيم الآخرة. يعني حتى الطعام والشراب، حتى لو تتخيل أنت أعظم ما تحبه من الطعام أو الفاكهة أو كذا، تجد لازم حاجة تكدره، يعني البذر مثلا وهكذا، لازم شيء. التعب في تحصيله بعض ممكن يعمل بعض المشاكل في المعدة أو نحو ذلك. يعني الشاهد المتاع في الدنيا فقط ليذكر الناس بمتاع الآخرة، كذلك الآلام في الدنيا لتذكر بآلام الآخرة. حتى بعض الأمراض يعني زي الجرب مثلا، الجرب مرض مؤلم جدا، ليس فقط جسديا ولكن مؤلم إيه؟ نفسيا، حتى يضرب به المثل: كأني أجرب أعياه داؤه. فحتى هذا النوع من العذاب هناك إشارة في القرآن فيه في آخر سورة إبراهيم في قوله تعالى: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. وتكلمنا عن هذا بالتفصيل في تفسير سورة إبراهيم: سرابيلهم من قطران، لأن هذه السورة مأخوذة من إيه؟ إن الجمل كان إذا أصابه الجرب فإنهم يطلونه في القار علاجا له. حتى هذه موجودة، لكن مع الاختلاف في الاسم، فجرب العذاب في الآخرة ليس كالجرب الذي هو في الدنيا، لكن وجود هذه الأشياء هو الذي ينبهنا لكي نتخيل ما يمكن أن يكون في الآخرة ولن نستطيع أن نقدره. بقوله تعالى: أعددت فيها لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نحن جعلناها أي النار تذكرة، ذا الهدف الأول أنكم تتذكرون بها نار جهنم، ومتاعا بلغة للمقوين أي للمسافرين، مأخوذة من أقوى القوم أي صاروا بالقوى، والقواء أي صاروا بالقفر. لما تقول أنجد يعني إيه؟ دخل نجدا أمنا بمنا، فإذا كذلك أقوى يعني دخل الإيه؟ صار بالقوى أو القواء أي القفر، وهو مفازة لا نبات فيها ولا ماء. نحن جعلناها تذكرة لنار جهنم ومتاعا بلغة للمقوين أي المسافرين، يعني جعلناها ينتفع بها المسافرون، وخصوا بالذكر لأن منفعتهم بها أكثر من المقيمين. وقال قطرب: المقوي من الأضداد. يقال للفقير مقو لخلوه من المال، ويقال للغني مقو لقوته على ما يريده. وقيل المقوي النازل بالقواء من الأرض ليس بها أحد، وأقوت الدار خلت من أهلها. قال النابغة: أقوى وأقفر من نعم وغيرها هوج الرياح بها بالترب موار. وقال عنترة: حييت من طلل تقادم عهده، أقوى وأقفر بعد أم الهيثمي. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. تذكرة تذكر بها الآخرة، ومنفعة للنازلين، متاعا للمقيم منفعة للنازلين بالقواء وهم المسافرون. يقال أقوى الرجل إذا نزل بالقواء، والقواء وهي الأرض الخالية. وخص المقوين بالذكر وإن كانت منفعتها عامة للمسافرين والمقيمين تنبيها لعباده، والله أعلم بمراده من كلامه، على أنهم كلهم مسافرون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، يعني كما ذكرنا هو ذكر المقوين، وهم هنا كما ذكرنا المسافرين، مع أن النار ينتفع بها المسافرون غيرهم، لكن المسافرون أشد إليها يعني احتياجا. وأيضا هنا يعتبر من باب الإشارة، إشارة للمقوين، إشارة إلى أنهم كلهم مسافرون، وأنهم في هذه الدار على جناح سفر، ليسوا هم مقيمين ولا مستوطنين، وأنهم عابروا سبيل وأبناء سفر. هذه إشارة. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى أفرأيتم النار التي تورون، أي التي توقدونها، من قولهم أورى النار إذا قدحها وأوقدها، والمعنى أفرأيتم النار التي توقدونها من الشجر. أنتم أنشأتم شجرتها التي توقد منها، أي أنتم أوجدتموها من العدم. والجواب الذي لا جواب غيره: أنت يا ربنا هو الذي أنشأت شجرتها، ونحن لا قدرة لنا بذلك. فيقال: كيف تنكرون البعث وأنتم تعلمون أن من أنشأ شجرة النار وأخرجها منها قادر على كل شيء؟ وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون خلق النار من أدلة البعث جاء موضحا في قوله تعالى: قل يحييها. تبقى كلمة إيه؟ يحييها. قل يحييها الذي أنشأها العظام، الذي أنشأها أول مرة، وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فقوله توقدون هو نفس معنى كلمة إيه؟ تورون. وقال في آخر ياسين: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، بعد قوله يحييها الذي أنشأها أول مرة، دليل واضح على أن خلق النار من أدلة البعث. وقوله هنا أأنتم أنشأتم شجرتها، أي الشجرة التي توقد منها النار، كالمرخي والعفار، ومن أمثال العرب في كل شجرة النار، واستمجد المرخ والعفار، يعني استكثر من الإيه؟ من المجد، لأن المرخ والعفار هما أكثر الشجر نصيبا في استخراج النار منهما، يأخذون قضيبا من المرخ ويحكون به عودا من العفار فتخرج من بينهما النار. ويقال كل شجر فيه نار إلا العناب. قوله تعالى نحن جعلناها تذكرة، أي نذكر الناس بها في دار الدنيا إذا أحسوا شدة حرارتها، نار الآخرة التي هي أشد منها حرا، لينزجروا عن الأعمال المقتضية لدخول النار. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن حرارة نار الآخرة مضاعفة على حرارة نار الدنيا 70 مرة، فهي تفوقها 69 ضعفا، كل واحد منها مثل حرارة نار الدنيا. لذلك قال بعض الصحابة والله إن كانت لا تكفي، يعني حتى لو هي مش مضاعفة وهي فقط نار الدنيا لكانت عذابا أليما والعياذ بالله. ومتاعا للمقوين، أي منفعة للنازلين بالقواء من الأرض، وهو الخلاء والفلاء التي ليس بها أحد، وهم المسافرون، لأنهم ينتفعون بالنار انتفاعا عظيما في الاستدفاء بها والاستضاءة وإصلاح الذات. يعني النار في حالة الصحراء فوائدها كثيرة جدا كما قلنا، الاستضاءة بها، الاستدفاء في البرد، طبخ الطعام، هداية الضل، لو واحد بيضل بيلاقي نار بيعرف ان فيه ناس فيصل اليهم، وهروب الوحوش والسباع تهرب من النار. هنا الامام الشنقيطي بيربط بين هذا وبين معنى اصولي معين، وهو هل هناك مفهوم لكلمة المكوين في مفهوم مخالفة؟ يعني نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، يعني متاعا لمن؟ المسافرين. هل هنا يعتبر مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة هنا أو دليل الخطاب؟ لماذا؟ لأنه خرج مخرج الامتنان. نعم الإنعام دي في سياق الامتنان. يقول الشنقيطي وقد تقرر في الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون اللفظ واردا للامتنان، وبه تعلم أنه لا يعتبر مفهوما للمقوين. ما تقولش بقى مفهوم يعني إن هي متاع للمسافرين وليست متاعا للمقيمين، فهذا المفهوم غير معتبر. لماذا؟ أن السياق سياق امتنان، لأنه جيء به للامتنان، فهي متاع أيضا لغير المقوين من الحاضرين بالعمران. وكل شيء خلى من الناس يقال له أقوى، فالرجل إذا كان في الخلاء قيل له أقوى، والدار إذا خلت من أهلها قيل لها أقوت. ومنه قول نابغة ذبيان يا دار ميت بالعلياء فالسندي أقوت وطال عليها سالف الأبدي، وقول عنترة حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم. وقيل للمقوين أي للجائعين، وقيل غير ذلك، والذي عليه الجمهور هو ما ذكرنا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك كله فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. إذن الفاء هنا الفاء إيه؟ الفصيحة، على أن معناها إيه؟ إن عرفت هذه العوارف والآلاء الباهرة فسبح باسم ربك العظيم، بعد تعداد هذه النعم وهذه الآيات وهذه الآلاء. فسبح أي نزه باسم ربك العظيم، أي أذكر اسم ربك مسبحا. وقيل كلمة اسم هنا مقحمة أو زائدة، والمقصود سبح ربك العظيم أي الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه الآية فيها كلام مفصل في الحقيقة عن هذا، وإن شاء الله تعالى نتناوله في المرة القادمة حينما نختم السورة أيضا بتفسير قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.